بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. فيقول المصنف العلامة سالم بن عبد الله بن سمير الحضرمي رحمه الله في بيان أسباب التيمم في السبب الثالث، قال: والاحتياج إليه، أي للماء، لعطش حيوان محترم. قال الشارح رحمه الله تعالى: المحترم الذي يحرم قتله. المحترم الذي يحرم قتله، هذا ضابطه. والمعنى أن الثالث من أسباب التيمم الاحتياج إلى الماء لعطش حيوان يحرم قتله، تمام، بأن يخاف عليه من العطش. بأن يخاف عليه، على من؟ على الحيوان المحترم، من العطش. والمراد بقوله بأن يخاف، المراد بالخوف هنا ما يشمل التوهم، حتى لو توهم أن هذا الحيوان سيموت من العطش لو استعمل الماء، فإنه حينئذ يعدل إلى التيمم ويترك هذا الماء لعطش ذلك الحيوان. إذن قوله هنا بأن يخاف، المراد بالخوف ما يشمل التوهم، واضح؟ قال: بأن يخاف عليه من العطش مرضا. بأن يخاف عليه، أي على الحيوان المحترم، من العطش مرضا. مرضا هذا مفعول يخاف، أو غيره مما سبق. إيش الذي سبق؟ أن يخاف عليه تلف النفس، أو تلف العضو، أو منفعة العضو، أو حصول مرض، إلى غير ذلك من الأشياء. قال: سواء كان الحيوان آدميا أم غيره كبهيمة، سواء كان هذا الحيوان له، أي لصاحب الماء، أم لغيره، تمام، وسواء خاف عليه حالا أم مآلا، أي في المستقبل، وإن ظن وجود الماء فيه، أي وإن ظن وجود الماء في المآل، أي في المستقبل. واضح؟ هذا تعميم. إذن هذا الحيوان يستوي لو كان آدميا أو غير آدمي، يستوي لو كان لك أو لغيرك، يستوي سواء خفت عليه العطش في الحال أو في المآل. قال: ومثل الاحتياج للماء لعطش ما ذكر. انتبه معي. قال: ومثل الاحتياج للماء لعطش ما ذكر الاحتياج لبيعه، لطعمه، أو لدين، أو لغسل نجاسة. صورة المسألة: عندك ماء، أنت لا تحتاج إليه لعطشك، لكنك تحتاج إلى مال لتشتري به طعاما، فأنت بين أمرين: إما أنك تستعمل هذا الماء في الطهارة، أو أنك تبيع هذا الماء وتأخذ الثمن وتشتري به طعاما. واضح لا؟ نقول هنا: تيمم وبع الماء واشتري طعاما. فالآن عدلت إلى التيمم لأجل الحاجة. أي حاجة؟ الحاجة إلى ثمن الماء في شراء الطعام، ليس لعطش. فقال: ومثل الاحتياج للماء لعطش ما ذكر الاحتياج لبيعه. لبيع ماذا؟ أحسنتم، الاحتياج لبيعه لطعمه، هذه الصورة الأولى، أو لدين، احتجت أن تبيع الماء لتسدد دينا عليك. واضح؟ أيضا فهذا احتياج يسوغ لك أن تعدل للتيمم، يجوز لك أن تعدل للتيمم وأن تبيع الماء لسداد ذلك الدين، أو لغسل نجاسة. نفترض أن على ثوبك نجاسة، تمام، على ثوبك أو على بدنك نجاسة وعندك ماء، فإما أن تتوضأ بهذا الماء أو أنك تغسل به النجاسة. نقول اغسل به النجاسة واعدل إلى التيمم، لأن غسل النجاسة لا بديل عنه في الشرع، أما التيمم أما الوضوء فله بديل في الشرع وهو التيمم. واضح ولا لا؟ وبالتالي لو كان عندك ماء وأنت تريد أن تفعل به أحد أمرين، لا يكفي للأمرين معا، إما غسل النجاسة وإما الوضوء، نقول اغسل به النجاسة. فغسل النجاسة مقدم. لماذا؟ لأن النجاسة لا بديل في إزالتها. واضح؟ أما الوضوء فله بديل في الشرع وهو التيمم. فهمه؟ هذا معنى قوله هنا: ومثل الاحتياج للماء لعطش ما ذكر الاحتياج لبيعه لطعمه أو لدين أو لغسل نجاسة. هنا قال ومثل الاحتياج للماء لعطش، قال لعطش ماذا؟ لعطش ماذا؟ ما ذكر، صح؟ ما ذكر؟ حيوان. حيوان يشمل ماذا؟ الإنسان والبهيمة. عبر بماء، ما هذه؟ يعبر فيها بالغالب أو يعبر بها غالبا للعاقل أو لغير العاقل؟ لغير العاقل، صح؟ لعله عبر بما دون من؟ من باب التغليب، من باب التغليب. واضح؟ لأنه لو كان يعبر فقط للآدمي سيقول ماذا؟ ومثل الاحتياج للماء لعطش من ذكر. لكن هنا لما كان المغلب غير الآدمي إيش قال؟ ومثل الاحتياج للماء لعطش ما ذكر. فهم؟ لأن الأغلب غير العاقل. فهمنا؟ إن شاء الله. قال رحمه الله: ولو تطهر به مع الاحتياج إليه لشيء مما ذكر صح طهره وأثم. قال: ولو تطهر به، أي تطهر بالماء المحتاج إليه مع الاحتياج إليه، أي مع الاحتياج إلى الماء لشيء مما ذكر. ما الذي ذكر؟ عطش حيوان محترم، صح؟ لبيعه في طعام، لشراء طعام، لدين، لغسل نجاسة. قال: ولو تطهر به مع الاحتياج إليه لشيء مما ذكر، هل يصح طهره أو لا يصح؟ قال: من حيث الصحة يصح، لكن من حيث الإثم يأثم. واضح؟ قال: صح طهره وأثم. ثم قال: غير المحترم ستة. أتى به جوابا عن سؤال مقدر. أتى، فاعل أتى ضمير مستتر يعود على المصنف، أي أتى المصنف بهذا، تمام، جوابا عن سؤال مقدر. لما قال والاحتياج إليه لعطش حيوان محترم، قد يسأل سائل فيقول: ما من هو الحيوان المحترم ومن هو غير المحترم؟ فقال: أتى به جوابا عن سؤال مقدر، وهو أنه يفهم من التقييد بالمحترم أنه لا يتيمم لاحتياج الحيوان الغير محترم للماء، بل يتطهر به، أي يتطهر بالماء ولو أدى إلى هلاكه، أي إلى هلاك الحيوان غير المحترم. فما هو الغير محترم؟ قال: تارك الصلاة، والزاني المحصن، والمرتد، والكافر الحربي، والكلب العقور، والخنزير. لكن قبل أن أستطرد في هذا، عندي سؤال: لو كنت لديك ماء، هذا الماء أنت تحتاج إليه لعطشك، وغيرك يحتاج إليه لعطشه، فهل يجوز لك أن تقدمه على نفسك فتؤثره بالماء أو لا؟ واضح السؤال؟ طيب، لو كان لديك ماء وأنت تحتاج إليه لعطشك وغيرك يحتاج إليه لطهره، فهل يجوز لك أن تؤثره على نفسك فتعطيه الماء ليتطهر به وتموت أنت عطشا أو لا؟ هذان كم صور؟ ها؟ صورتان. صورتان. وأنت في كل منهما تحتاج الماء لماذا؟ لعطشك. طيب لو كان لديك ماء وأنت تحتاج هذا الماء لطهارتك، لطهرك، لوضوئك، وغيرك يحتاجه لطهره، واضح؟ فهل يجوز لك أن تؤثره فتقدمه على نفسك يتطهر هو وتتيمم أنت أو لا؟ صورة رابعة، لو كان لديك ماء أنت تحتاجه لعطشك وغيرك يحتاجه لعطشه، واضح؟ أنت تحتاج لماذا؟ لطهرك، الآن نحن في الطهر صح؟ لطهرك، وغيرك يحتاج لعطشه، هل تؤثره أو لا تؤثره؟ كم صور هذه؟ أربع صور. ما الحكم في كل مسألة؟ نعيدها واحدة واحدة والآن ننتظر منكم الجواب. الصورة الأولى، بارك الله فيكم، عندك ماء أنت تحتاجه، نبدأ بالطهر، أنت تحتاجه لطهرك وغيرك يحتاجه لعطشه، هنا يجب عليك أن تؤثره، أن تعطيه الماء، واضح؟ أنت تحتاجه لطهرك وغيرك يحتاجه لطهره، هنا يحرم الإيثار، تقدم نفسك، واضح؟ لأنه لما دخل الوقت عليك، وقت الصلاة، وعندك ماء، حينئذ وجب عليك استعمال، تعين هذا الماء للطهارة، واضح؟ ولذلك حتى الفقهاء في هذه المسألة يقولون لو أنك بعت هذا الماء فإن هذا البيع لا يصح، لأنه غير مقدور على تسليمه شرعا، واضح لا؟ دخل عليك الوقت وأنت محدث ومعك ماء، بعد أن دخل عليك الوقت وأنت محدث ومعك ماء أردت أن تبيع الماء، قالوا هذا البيع لا يصح. لماذا؟ قالوا لأن هذا الماء غير مقدور على تسليمه شرعا. إيش معنى شرعا؟ يعني في الشرع غير مقدور على تسليمه، في الحس ممكن لكن في الشرع غير ممكن، لأنه تعين عليك استعماله للطهارة، كأن دخل عليك الوقت وعندك ساتر عورة، وبعد أن دخل عليك الوقت أردت أن تبيع ساتر العورة، واضح لنا؟ قالوا هذا البيع لا يصح. لماذا لا يصح؟ قالوا لأنه غير مقدور على تسليمه شرعا. الآن توجه إليك وجوب الصلاة، إذن لو كان عندك ماء أنت تحتاجه لعطشك فآثرت غيرك لعطشه، عفوا نحن نتكلم في الطهارة الآن، لو كان عندك ماء أنت تحتاجه لطهارتك فآثرت غيرك لعطشه، هذا قلنا هذا واجب، تمام، هو يحتاجه للعطش، تمام، هذا واجب. إذا كان الماء أنت تحتاجه لطهارتك وهو يحتاج لطهارته هذا حرام. طيب لو كان لديك ماء أنت تحتاجه لعطشك، تمام، وغيرك يحتاجه لعطشه، قالوا هنا يسن الإيثار، هنا يسن الإيثار، أنت تحتاجه لعطشك وهو يحتاج لعطشه، هنا يسن الإيثار، واستدلوا له بالآية الكريمة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. صورة رابعة، لو كان عندك ماء أنت تحتاجه لعطشك وهو يحتاجه لطهره يحرم الإيثار، واضح ولا لا؟ كم صارت الصور؟ أربعة، وعرفنا حكم كل واحدة منها. قال هنا المعنى أن الأول من الستة الغير محترمة تارك الصلاة بعد أمر الإمام، تارك الصلاة إنما يكون غير محترم بعد أن يأمره الإمام أو نائب الإمام بالصلاة فيمتنع، هنا يصبح غير محترم، أما قبل أمر الإمام لا يقال عنه إنه غير محترم، ولذلك قال تارك الصلاة بعد أمر الإمام، وهو الضمير يعود على تارك الصلاة، قال وهو من أخرجها عن جميع أوقاتها، عن جميع أوقاتها بما في ذلك وقت الضرورة، واضح؟ لأن الصلاة لها وقت فضيلة ووقت اختيار ووقت جواز بلا كراهة ووقت جواز مع الكراهة ووقت تحريم ووقت عذر ووقت ضرورة، فهو أخرج عن جميع أوقاتها، تمام؟ كسلا أو تهاونا، هذا تارك الصلاة. قال وتسن استتابته، استتابة تارك الصلاة مسنونة لا واجبة، هذا هو المعتمد في المذهب ورأي آخر في المذهب يقول إنها واجبة. قال وتسن استتابته فإن تاب وإلا قتل حدا. فإن تاب كيف يتوب تارك الصلاة؟ يتوب تارك الصلاة بأن يصلي لا بأن يقول تبت من ترك الصلاة فقط. فلو قال تبت من ترك الصلاة هذا ليس توبة، فلا يسقط القتل عنه، إنما يكون تائبا إذا صلى. واضح؟ قال وتسن استتابته فإن تاب بأن صلى، وإلا أي وإلا بأن لم يتب قتل حدا. وحكمه حكم المسلمين أي في التغسيل والتكفين والصلاة عليه والدفن، لأنه ليس جاحدا لها وإنما تركها تهاونا وكسلا. قال أما إذا تركها جاحدا لوجوبها فهو مرتد، وسيأتي حكمه. قال والثاني الزاني المحصن، وهو البالغ العاقل الحر الذي غيب حشفته أو قدرها إن كان فاقدها حال بلوغه، أي حصل التغييب حال بلوغه وعقله وحريته، بقبول في نكاح صحيح ثم زنى. انظر، قال بقبول. لو تذكرون في الدورة ذكرنا في آخر الدورة ما يختلف فيه الدبر عن القبول، وذكرنا منها حكم الإحصان، لا يكون محصنا إلا إذا حصل العلاج في القبول. لو حصل علاج في الدبر هذا لا يكون محصنا. وهذا ذاك الذي ذكرناه تفسير قوله هنا بقبول. قال في نكاح صحيح، طيب لو حصل الوطء في نكاح فاسد ليس محصنا. لو حصل الوطء في غير نكاح أصلا، كأن وطئ أمته ملك يمين، ليس محصنا حتى ولو كان معه 1000 من الإماء. واضح؟ لا يكون محصنا، إنما يكون محصنا إذا حصل وطء في نكاح صحيح. فعندك قيدان، أن يكون في نكاح واحد أخرج ماذا؟ ملك اليمين، وأن يكون صحيحا أخرج ماذا؟ إذا كان النكاح فاسدا. قال ثم زنى، وحده الرجم حتى يموت، والمرأة كالرجل. قال الثالث المرتد، وهو كل شخص يصح طلاقه. من الذي يصح طلاقه؟ البالغ العاقل المختار، من جمع 3 صفات، البالغ العاقل المختار، هذا الذي يصح طلاقه. هل يشترط في المطلق أن يكون حرا؟ لا، فالعبد يصح طلاقه. صح؟ هل يشترط في المطلق أن يكون ذكرا؟ لا يكون مطلق إلا ذكرا، لا يكون إلا زوجا. صح؟ ولا الزوجة لا تطلق. صح؟ هل سمعتم مرة أن زوجة طلق زوجها؟ ها؟ إذا ملكها. قال هنا الثالث المرتد، وهو كل شخص يصح طلاقه بأن كان مكلفا أي بالغا عاقلا مختارا قطع الإسلام بنية كفر، بنية كفر أي ولو في المستقبل، لو نوى أنه سيرتد عن الإسلام بعد 10 سنين يكفر الآن. واضح؟ لأن هذا ينافي إيش؟ الجزم في الإيمان. لو نوى أنه يكفر في المستقبل يرتد الآن، فقال بنية كفر ولو في المستقبل أو قوله أو فعله، يعني سواء نوى الكفر أو قال الكفر أو فعل الكفر. قال وتجب استتابته. انظر للفرق بين المرتد وتارك الصلاة. تارك الصلاة المعتمد أن استتابته مستحبة، المرتد واجبة، والفرق بينهما واضح، لأن المرتد مآله إلى النار مخلدا فيها، تارك الصلاة ليس مخلدا. واضح؟ بل يعذب إذا عذب بقدر ذنبه ثم مآله إلى الجنة. قال وتجب استتابته فإن تاب بالرجوع إلى الإسلام ترك، وإلا فحكمه حكم المشركين، أي لا يجب تغسيله. صح؟ لا يجب، لكن يجوز. المرتد يجوز أن يغسل أو لا يجوز؟ يجوز، لكن لا يجب. ولا يجب تكفينه، لكن يجوز. صح؟ ولا يجب دفنه لكن يجوز، وتحرم الصلاة عليه. واضح؟ فكل شيء في حقه جائز إلا الصلاة عليه، إلا الصلاة عليه فإنها إيش؟ فإنها حرام. نعم. قال هنا: وإلا فحكمه حكم المشركين. والرابع الكافر الحربي، وهو الذي لا صلح لنا معه. هذا تعريفه، الذي لا صلح لنا معه، بخلاف الذمي. من هو الذمي؟ من له عقد جزية. من له عقد جزية يسمى إيش؟ ذميا. والمعاهد، من هو المعاهد؟ من كان معه مصالحة، أي هنالك مصالحة بينه وبين المسلمين، بين بلاده والمسلمين وبلاد المسلمين، هذا يسمى إيش؟ معاهد. والمؤمن، من له عقد أمان. من له عقد أمان، واضح ولا لا؟ وهذا الأمان لا يشترط أن يكون من الإمام أو نائب الإمام، بخلاف المعاهدة. تمام، بخلاف المعاهدة. المعاهدة لابد أن تكون من الإمام أو نائب الإمام، لكن الأمان من حق أي فرد، حتى لو كان امرأة أمنت كافرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. واضح؟ فقال هنا: والمؤمن. قال: والخامس الكلب العقور. والمراد بالعقور الجارح، الكلب الجارح. قال: وإن كان فيه نفع فهو غير محترم. تمام؟ لأن الكلب العقور لا خلاف في كونه غير محترم، لا خلاف في كونه غير محترم، بخلاف ما فيه نفع وليس بعقور فيحرم قتله. هذا النوع الثاني. شوف، الكلاب ثلاثة أنواع: كلب عقور، تمام، وكلب ليس عقورا وفيه نفع، وكلب ليس عقورا وليس فيه نفع، مثل كلاب الشوارع هذه. واضح كم هذه؟ كلب عقور، هذا ليس محترم بلا خلاف، ليس محترما بلا خلاف، ويسن قتله. هذا الأول. طيب، الثاني كلب عقور. الأول عقور، هذا قد قلنا يسن قتله، خلاص. الثاني ليس عقورا لكن فيه نفع، ككلب صيد وماشية وزرع، كلب بوليس، تمام ولا لا؟ هذا يحرم قتله على معتمد بن حجر والرملي، يحرم قتله على معتمد بن حجر والرملي، عفوا، هذا يحرم قتله باتفاق. الثالث اللي فيه خلاف، الثالث كلب ليس عقور وليس فيه نفع، مثل كلاب الشوارع، هذا فيه خلاف. ابن حجر والرملي قالوا يحرم قتله، شيخ الإسلام زكريا قال يجوز قتله. واضح؟ ابن حجر والرملي قال يحرم قتله، شيخ الإسلام زكريا قال يجوز قتله، وهو ذكر هذا هنا. انظر ماذا قال: والخامس الكلب العقور. العقور يعني الجارح كما قلت لكم. وإن كان فيه نفع بخلاف ما وإن كان فيه نفع أي وإن كان العقور فيه نفع بخلاف ما فيه نفع وليس بعقور فيحرم قتله. هذا القسم الثاني. القسم الثالث: أما ما لا نفع فيه ولا ضرر، تمام، وهو ليس عقورا طبعا، فقال شيخ الإسلام إنه غير محترم فيجوز قتله، وخالفه ابن حجر والرملي فاعتمدا حرمة قتله. فهما يا شيخ ولا لا؟ تمام. قال: والسادس الخنزير. ولو لم يكن عقورا إذ يسن قتل الخنزير مطلقا على المعتمد، بل قال بعض الشافعية يجب. تمام. قال رحمه الله تعالى: فصل. شروط التيمم 10. المراد بالشرط هنا ما لا بد منه، ما لا بد منه، سواء كان داخلا في حقيقة الشيء أو خارجا عن حقيقة الشيء، سواء كان ركنا أو لا. تمام، هذا معنى قوله ما لا بد منه. بسم الله. إذ بعض ما ذكره من الأركان. والمعنى أن ما لا بد منه في التيمم والمعنى أن ما لا بد منه في التيمم 10 أشياء، ومما لم يذكره من ذلك، يعني في شروط لم يذكرها المصنف زادها الشارح، قال ومما لم يذكره من ذلك فقد الماء حسا أو شرعا، أن يكون فاقدا للماء. قال وعدم المعصية بالسفر في الفقد الشرعي، فقد الماء قد يكون حسيا وقد يكون شرعيا. الفقد الحسي صورته أنه مثلا لا يجد الماء أصلا، هذا يسمى فقد حسي. فقد الشرعي أنه يجد الماء لكن يمنع مانع شرعي من استعماله، كأن يجد الماء لكنه يحتاجه لعطشه، واضح؟ هذا يسمى فقد شرعي. في الفقد الشرعي يشترط عدم المعصية، يشترط عدم المعصية بالسفر. ليش؟ يعني عندك ماء الآن، عندك ماء، تقول أنا سأتيمم، لماذا تتيمم عندك ماء؟ قال أنا سأتيمم لأن هذا الماء أحتاجه للعطش. نقول طيب، يجوز لك تتيمم بشرط أن سفرك هذا ليس سفر معصية. طيب لو كان سفر معصية هل أتيمم؟ نقول لا، تب أولا من المعصية، واضح؟ فاشتراط التوبة من المعصية إنما يكون عند العجز الإيش؟ الشرعي، الماء موجود، واضح؟ لكن عند العجز الحسي لا يشترط. لماذا لا يشترط؟ لأن الماء أصلا غير موجود، سواء تاب أو لم يتب ما ينتفع، لا يشترط التوبة، فهمتم؟ وإلا يعني لا يشترط هنا في صحة التيمم، وليس معنى أن التوبة ليست واجبة، التوبة واجبة من كل ذنب، فهمنا؟ وإنما الكلام هنا في صحة التيمم من هذه الزاوية، فهمتم؟ بارك الله فيكم. نعم. قال وعدم المعصية بالسفر في الفقد الشرعي، إذ في الفقد الحسي توبته لا تفيده جواز التيمم، تمام؟ قال أن يكون التيمم بتراب، أن يكون بتراب أي أن يكون التيمم بتراب. المعنى أن الأول من شروط التيمم كونه بتراب، دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث جعلت الأرض كلها لنا مسجدا وتربتها لنا طهورا. قال على أي لون كان، أي التراب، ولو محرقا بقي اسمه، حتى ولو كان التراب محرقا لكن لا زال يسمى ترابا، فالاسم ما زال ينطلق عليه. قال أو مخلوطا بنحو خل جف، كأن خلط التراب بخل وجف الخل، واضح؟ فإنه يصح تيمم به، وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه أو أرضه أو أرضة، تمام؟ أو أرضة تراب. تعرفون الأرضة؟ في الخشب، دودة تأكل في الخشب يخرج مثل التراب، ماذا تسمى عندكم؟ هذه دودة إما أنها تأكل الخشب فتخرج تلك المادة، أو تأكل التراب أيضا فتخرج تلك المادة. إذا كانت الأرض تأكل الخشب فتخرج تلك المادة، واضح؟ هذا لا يصح التيمم به لأنه أصله خشب، لكن إذا كان من التراب يصح التيمم به لأنه تراب. ولذلك انظر ماذا قال، قال أو أرضة تراب، بعدين بيتكلم على أرضة الخشب، شوف أرضة إيش؟ تراب، ليست أرضة خشب، تمام؟ أو غير ذلك من كل ما له غبار، أي يصح التيمم بكل تراب له غبار، حتى ما يداوى به. يعني في بعض أنواع التراب تستعمل كدواء، يسمى بالتراب الأرمني نسبة إلى أرمينيا، بلد موجود في أواسط آسيا، واضح؟ فهذا التراب يذكره الفقهاء أنه يتداوى به، فقال حتى هذا التراب يصح التيمم به. قال وغبار الرمل الخشن، أي يصح التيمم به. قال لا، إيش معنى لا؟ يعني لا يصح التيمم بالحجر المسحوق، لو أخذ حجرا وسحقه فت الحجر، واضح؟ لا يصح التيمم بذلك، كما لو أخذ زجاجا وسحقه لا يصح التيمم بذلك، لأنه لا يسمى ترابا. قال لا بالحجر المسحوق ولا بأرضة الخشب، لا يصح التيمم بذلك لأنه لا يسمى ترابا، ولا بماء، إيش عندكم؟ إيش بعدها؟ لا، في عندكم لا، أنا عندي ما في لا، عندك يا عبدان ما في لا، صح؟ ولا بما لا يلصق من التراب، يعني لا يصح التيمم بالتراب الذي لا يلصق بالعضو لنداوته، مثل التراب الذي نزل عليه مطر أو سكب عليه ماء، هذا لا يصح التيمم به لأنه لا يلصق بالعضو. قال ولا بما لا يلصق من التراب بالعضو لنداوته أو لنعومته، كالتراب الذي يكون في البحر، واضح؟ لا يلصق بالعضو لنعومته. نعم يصح تيمم من بعضوه رطوبة ضرورية، كمن بلي بدمع عينه أو بعرق، فهذا يصح حتى وإن كانت على بدنه رطوبة للضرورة. قال رحمه الله تعالى في الشرط الثاني وأن يكون التراب طاهرا، المعنى أن الثاني من شروط التيمم كون التراب المتيمم به طاهرا، فلا يصح بتراب مقبرة نبشت. لماذا؟ لاختلاط التراب بصديد الموتى فيكون هذا التراب متنجسا فلا يصح تيمم به. قال لاختلاطه بأجزاء الميت من نحو صديد، ولا بمتنجس بنحو بول. تراب المقبرة التي نبشت هذا نجس، ولا بتراب متنجس بنحو بول وإن جف. تمام. الشرط الثالث وألا يكون مستعملا، أي ألا يكون التراب مستعملا. المعنى أن الثالث من شروط التيمم كون التراب المتيمم به غير مستعمل، كون التراب المتيمم به غير مستعمل في حدث. ما هو التراب المستعمل؟ قال وهو أي التراب المستعمل في الحدث ما على العضو وما تناثر منه. أنت لو تيممت ضربت الضربة الأولى مسحت الوجه، تمام؟ ضربت الضربة الثانية ومسحت اليدين إلى المرفقين، فالتراب الذي التصق بالعضو والتراب الذي تناثر بعد أن مس العضو تساقط بعد أن مس العضو هذا تراب مستعمل. التراب الذي أخذت منه هذا ليس مستعملا، واضح ولا لا؟ ولذلك يمكن أن جماعة من الناس يتيممون من نفس المكان، هذا لا مشكلة فيه. التراب المستعمل ما عرفه هنا، ما على العضو أو تناثر منه. بمعنى آخر لو جاء شخص يريد أن يأخذ ترابا فأخذ من التراب الذي على العضو نقول هذا تراب مستعمل، واضح؟ بعض العلماء قال ما في داعي نقول في تراب مستعمل، ما في تراب مستعمل أصلا. ليش؟ قال لأنكم تقولون يا معشر الشافعية أن التيمم لا يرفع الحدث، وإيش عندكم مستعمل؟ ها؟ ما استعمل في رفع حدث. نقول نحن لا نقول إن المستعمل ما استعمل في رفع حدث، وإنما نقول المستعمل ما أزيل به مانع. فالتراب هنا وإن لم يرفع الحدث، وإن كان التيمم لا يرفع الحدث إلا أنه أزيل به مانع فله أن يصلي، واضح؟ وبالتالي نحكم على هذا التراب بأنه تراب مستعمل. هذا التراب المستعمل في الحدث، تمام؟ بعد ذلك قال أو مستعمل في خبث. كيف التراب مستعمل في خبث؟ أي في إزالة النجاسة المغلظة، في إزالة النجاسة المغلظة كلب أو خنزير. انتبه معي، هذا إناء ولغ فيه كلب، لو أنت تغسله وتربته في الغسلة الأولى، عملت التراب في الغسلة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة، ها؟ إلى السادسة، فإن التراب الذي تربت به من الأولى إلى السادسة هذا تراب نجس. التراب الذي استعملته في السابعة هذا تراب مستعمل طاهر لكنه ليس طهور، واضح؟ فهنا انظر ماذا قال، أو خبث كالمستعمل في إزالة النجاسة المغلظة. نقول المستعمل في إزالة النجاسة المغلظة أي في الغسلة السابعة، لأنه يتكلم الآن عن المستعمل وليس على الطاهر، الطاهر قد مر الكلام عليه. فلما قال كالمستعمل في النجاسة المغلظة أي في الغسلة السابعة منها. أرجو أن يكون هذا واضحا لكم. قال وألا يخالطه دقيق ونحوه، أي وألا يخالط التراب، تراب التيمم، دقيق ونحوه. المعنى أن الرابع من شروط التيمم كون التراب المتيمم به خالصا بأن لا يخالطه دقيق أو جص أو نحوهما كزعفران ولو قليلا. لماذا؟ لأن التراب إذا خالطه مادة أخرى فإنه يمنع وصول الماء، يمنع وصول التراب إلى جميع العضو، سيبقى موضع في العضو أصابه تلك المادة ولم يصبه التراب. قال المعنى أن الرابع من شروط التيمم كون التراب المتيمم به خالصا بأن لا يخالطه دقيق أو جص أو نحوهما ولو قليلا. الخامس وأن يقصده، لقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في سورة المائدة فتيمموا صعيدا طيبا. التيمم في اللغة القصد، أي فاقصدوا الصعيد الطيب. قال المعنى أن الخامس من شروط التيمم قصد المتيمم التراب بالنقل ولو بفعل غيره لكن بشرط بإذنه. يعني لو أن شخصا قام وأخذ التراب ومسح وجهك ومسح يديك بالضربة الثانية يكفي هذا؟ نعم يكفي، لكن بشرط أن يكون بإذنك. قال هنا ولو بفعل غيره بإذنه. طيب هذا الغير، هذا الغير الآن هل يشترط أن يكون بالغا؟ قال لا، ولو صبيا. واضح؟ هل يشترط أن يكون مسلما؟ قال لا، ولو كافرا. لماذا؟ لأن هذا النية المعتبرة ليست مطلوبة منه، منك أنت، فلا يشترط أن يكون بالغا ولا يشترط أن يكون مسلما. قال ولو صبيا أو كافرا أو حائضا عند الرمل. لماذا؟ لأن هؤلاء الصبي والكافر والحائض ينوبون عنك في أخذ التراب فقط لا في نية التيمم، لا في نية العبادة. لأن قد يقول لك قائل مثلا الكافر هذا لا تصح نيته، الحائض لا تصح الطهارة منها، لأنه من شروط الطهارة كما مر معنا في الدروس السابقة عدم المنافي من نحو حيض ونفاس. نقول هنا الحائض والكافر والصبي ينوبون عنك في جزئية، ما هي؟ هي أخذ التراب فقط، ولا ينوبون عنك في ذات العبادة ونية العبادة. هذا ما اعتمده العلامة الرملي. قال خلافا لابن حجر، فابن حجر يقول هؤلاء تمام، وإن كان هذا يعني يحتاج إلى تحرير في في في عندي في التعليق حرره، يقول أن الشيخ بن حجر ليس كذلك، الشيخ بن حجر موافق للرملي ليس مخالف تمام، لكن على ما ذكر الشارح، على ما ذكر الشارح يقول ينقل عن ابن حجر أن ابن حجر يرى أن هؤلاء لا يصح الإذن لهم في التيمم، لو يممك واحد من هؤلاء بإذنك عند ابن حجر لا يصح. قال ولا بد من نية الآذن كما هو واضح من قوله سابقا ولو بفعل غيره بإذنه. ثم قال وأن يمسح وجهه ويديه بضربتين. قال المراد بضربتين، قال المراد بالضربتين النقلتان. إذن ليس المراد بالضرب أن يكون له صوت، ليس هذا المراد، المراد النقل، حتى ولو وضع يده وضعا لطيفا على التراب يكفي هذا. نعم لا يشترط ضرب بالمعنى اللغوي للضرب تمام. قال المراد بالضربتين النقلتان. والمعنى أن السادس من شروط التيمم كون المسح في الوجه واليدين بنقلتين لا أقل، بنقلتين لا أقل. دليل ذلك حديث ابن عمر الذي أخرجه الإمام الحاكم في المستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. وهذا الحديث اختلف في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي وقفه إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، والأصح أنه موقوف. واعتضد هذا بالقياس على الوضوء، واضح؟ فإن آية الوضوء قيدت الغسل إلى المرفقين، وآية التيمم أطلقت، فحمل المطلق على المقيد. هذا مستند الشافعية. وقال جماعة من الفقهاء: يتيمم فيمسح إلى الكفين فقط، واستدلوا بحديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه. واختار هذا بعض الشافعية لصحة الحديث، وإلا فإن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال: لو صح حديث عمار لقلت به، لأنه لم يبلغه في زمنه رحمه الله بإسناد صحيح. قال: لو صح حديث عمار لقلت به. من هنا اختار بعض الشافعية أن التيمم يكون إلى الكفين، فلو قلد شخص من يقول بهذا فلا إنكار عليه، واضح؟ له أن يفعل ذلك. قال هنا: وتكره الزيادة عليهما. طبعا هنا عندك مسألتان: مسألة أن يكون المسح إلى مرفقين، مسألة ثانية أن يكون بضربة أو بضربتين. طبعا حديث عمار يدل على أنه بضربة واحدة وعلى أنه للكفين فقط، واضح؟ يدل على المسألتين. ومذهب الشافعية خلاف ذلك في المسألتين، استدلالا بأثر ابن عمر هذا: التيمم ضربتان، هذا دليل العدد، تمام؟ وقال هنا: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. إذن الخلاف في مسألتين، في مسألة العدد وفي مسألة المكان الممسوح، تمام؟ ليس في مسألة واحدة. قال: والمعنى أن السادس من شروط التيمم كون المسح في الوجه واليدين بنقلتين لا أقل. فعند الشافعية لو مسحت بضربة واحدة فإن التيمم لا يصح، لا بد من ضربتين على الأقل. طيب لو زاد، لو أنه مسح بثلاث، يعني مثلا ضرب ضربة فمسح وجهه، ضرب ضربة ثانية فمسح اليد اليمنى، ضرب ضربة ثالثة فمسح اليد اليسرى مثلا. قال: وتكره الزيادة عليهما، أي على الضربتين أو على النقلتين، وتكره الزيادة عليهما لكن بشرط. هذا تقييد، محل الكراهة متى؟ قال: وتكره الزيادة عليهما إن حصل استيعاب المحل بهما، إن حصل استيعاب المحل بالضربتين تكره الزيادة، أما إذا لم يحصل استيعاب المحل بالضربتين فإن الزيادة تجب حتى يحصل الاستيعاب، واضح؟ قال: وتكره الزيادة عليهما إن حصل استيعاب المحل بهما، فإن لم يحصل أي استيعاب المحل بالضربتين وجبت الزيادة. قال: وأن يزيل النجاسة أولا. هذا الشرط محل خلاف بين الفقهاء. قال: المعنى أن السابعة من شروط التيمم إزالة نجاسة البدن الغير معفو عنها قبله، أي قبل التيمم، إن أمكنت إزالتها، لأن هو يريد أن يتيمم، ليس عنده ماء مثلا وعليه نجاسة، تمام؟ فقال الفقهاء على هذا الشرط: لابد أولا أن تزيل النجاسة ثم بعد ذلك إيش؟ تتيمم. طيب قال مثلا: ما عندي ما حتى أزيل النجاسة، ما الحكم؟ انظر ماذا قال. قال: المعنى أن السابع من شروط التيمم إزالة نجاسة البدن الغير معفو عنها قبله، أي قبل التيمم، إن أمكنت، وإلا، إيش يعني وإلا؟ أي وإن لم يمكنه إزالة النجاسة، كأن لم يكن عنده ماء أصلا، تمام؟ فيصح تيممه معها، مع ماذا؟ مع النجاسة، عند ابن حجر، هذا رأي ابن حجر، ويصلي صلاة فاقد الطهورين عند الرمل. الرمل يقول لا تتيمم، ما في فائدة التيمم، مثلك مثل من كان فاقدا للماء والتراب، فأنت عندك نجاسة غير قادر على إزالتها، واضح؟ لا حاجة للتيمم، صلي على حالك. هذا كلام الرملي. ابن حجر يقول أنت قادر على أحد الطهورين الذي هو التراب، تيمم، ويتفقان على وجوب الإعادة. من حيث وجوب الإعادة يجب أن يعيد، إنما يصلي لحرمة الوقت، واضح؟ لكن الفرق بينهما أن ابن حجر أوجب عليه التيمم والرملي لم يوجب عليه التيمم. قال فيصح تيممه معها عند ابن حجر ويصلي صلاة فاقد الطهورين عند الرملي ويجب عليه القضاء عندهما. ثامن، قال وأن يجتهد في القبلة قبله، أي قبل التيمم، قبل أن يتيمم أولا إذا كانت القبلة التبست عليه يحدد جهة القبلة، يحدد عين القبلة، ثم بعد ذلك يتيمم. فلو تيمم قبل الاجتهاد لا يصح تيممه بناء على هذا الشرط، وهو محل خلاف أيضا. قال المعنى أن الثامن من شروط التيمم الاجتهاد في القبلة عند عدم العلم بها قبله، أي قبل التيمم، فلا يصح التيمم قبل الاجتهاد، وهذا ما اعتمده ابن حجر وخالفه الرملي، فقال بعدم الاشتراط، أي لا يشترط الاجتهاد للقبلة قبل التيمم، فيصح أن يتيمم قبل أن يجتهد للقبلة. قال والتاسع، وأن يكون التيمم بعد دخول الوقت. المعنى أن التاسع من شروط التيمم وقوعه بعد يقين أو ظن دخول وقت الصلاة التي يريد فعلها به، أي التي يريد فعلها به، أي بالتيمم، فلا يصح أن يتيمم لصلاة الظهر قبل أن يدخل وقت الظهر، ولا أن يتيمم لصلاة المغرب قبل أن تغرب الشمس. قال ويدخل وقت الثانية في جمع التقديم بفعل الأولى فيتيمم لها بعدها لا قبلها. الآن في جمع التقديم نفترض أنه سيصلي الظهر والعصر، يتيمم ويصلي الظهر، بعد أن يصلي الظهر يتيمم يصلي العصر، لأن الصلاة الثانية التي هي العصر يدخل وقتها إذا فرغ، إذا انتهى من الصلاة الأولى. فقال ويدخل وقت الثانية التي هي العصر أو العشاء في جمع التقديم بفعل الأولى التي هي الظهر أو المغرب، فيتيمم لها، أي للثانية، بعدها، أي بعد الأولى لا قبلها. أرجو أن يكون واضحا. ثم قال ولو دخل وقتها أي ثانية قبل فعلها بطل تيممه. واضح الصورة ولا لا؟ هو سيجمع صلاة الظهر وصلاة العصر جمع تقديم، تيمم وصلى الظهر، سلم من صلاة الظهر، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، تيمم الآن لصلاة العصر، بسم الله، مسح الوجه، مسح اليدين، أذن العصر، واضح؟ قال سأصلي العصر الآن في وقتها، تمام؟ نقول لا، عليك أن تتيمم مرة أخرى، ذاك التيمم لا يصح. ليش؟ لأن ذاك التيمم فعلته لصلاة ستقدمها عن وقتها، والآن قد بطل التقديم، فلما بطل التقديم الآن بطل التيمم لتلك الصلاة التي كنت ستقدمها، فيلزمك أن تتيمم مرة أخرى. واضح صورة المسألة؟ ولو دخل وقتها أي الثانية قبل فعلها بطل تيممه، أي قبل فعل صلاة العصر في وقت الصلاة الأولى التي هي صلاة الظهر بطل تيممه. إيش الذي يلزمه حينئذ؟ يلزمه أن يتيمم مرة أخرى. طيب، قال ويتيمم للفائتة وقت تذكرها. شخص في سفر ولم يجد الماء، تذكر أنه فاتته صلاة قبل 3 أيام، تذكرها الآن في السفر، نقول تيمم الآن، لأن الفائتة متى يدخل وقتها؟ عند التذكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا إذا ذكرها. قال ويتيمم للفائتة وقت تذكرها. ولا يصح التيمم للمنذورة المتعلقة بوقت قبل دخوله، نذر مثلا أن يصلي ركعتين بعد شروق الشمس، لا يصح أن يتيمم لصلاة تلك الركعتين إلا بعد شروق الشمس. فلو تيمم لصلاة تلك الركعتين قبل الشروق تيممه لا يصح. لماذا؟ لأن تلك الركعتين لا يدخل وقتهما إلا بعد شروق الشمس، بعد شروق الشمس. نعم فهم. قال ولا يصح التيمم للمنذورة المتعلقة بوقت قبل دخوله. قال ويتيمم لصلاة الجنازة بعد أقل غسل الميت، ويكره قبل التكفين. انتبه معي، صلاة الجنازة بارك الله فيكم يشترط لها ما يشترط في الصلاة، ويزيد على ذلك شرطان، أحدهما وهو الذي يتعلق بدرسنا أنه لا بد قبل أن تصلي على الميت أن يسبق تطهير الميت، أولا يطهر الميت ثم تصلي عليه. لو أنك صليت على الميت قبل أن يغسل أو قبل أن ييمم إن كان التيمم واجب، يعني إذا كان لا يمكن تغسيله، لو صليت عليه قبل أن يطهر بغسل أو تيمم الصلاة لا تصح، لابد أولا أن يغسل أو ييمم حيث لا يمكن تغسيله. طيب لو أنك صليت عليه بعد أن غسل أو يمم وقبل أن يكفن، فما حكم الصلاة عليه؟ تصح مع الكراهة. فالأكمل أنك تؤخر الصلاة على الميت إلى ما بعد التكفين. فهم يا شيخ ولا لا؟ طيب صلاة الناس على الميت متى يدخل وقتها؟ نقول يدخل وقتها بعد تطهير الميت. طيب هل يصح أن تتيمم لصلاة الجنازة قبل أن يطهر الميت؟ لا، ما دخل وقتها الآن. انظر ماذا قال، ويتيمم لصلاة الجنازة بعد أقل الغسل. ما هو أقل الغسل؟ غسلة واحدة تعم بدنه بالماء. لو فعلت غسلة واحدة بس يجوز لك أن تتيمم، ولا يشترط أن تنتظر حتى تنتهي جميع الغسلات. واضح؟ قال ويتيمم لصلاة الجنازة بعد أقل غسل الميت. لو أنه عبر فقال ويتيمم لصلاة الجنازة بعد أقل تطهير الميت لكان أولى ليشمل التيمم. واضح يا شيوخ؟ قال ويتيمم لصلاة الجنازة بعد أقل غسل الميت، ويكره، أي ويكره التيمم قبل التكفين وبعد التطهير، هذا المراد. قال وللنفل المؤقت بعد دخول وقته، أي ويتيمم للنفل المؤقت بعد دخول وقته. من النفل المؤقت صلاة الضحى، متى يتيمم بصلاة الضحى؟ إذا دخل وقت صلاة الضحى، وذلك بارتفاع الشمس. فلا يصح أن يتيمم لصلاة الضحى قبل دخول وقتها. قال ولذي السبب بعد دخول الوقت الذي يجوز فيه، فيتيمم لتحية المسجد بعد دخول المسجد. فلا يصح أن يتيمم لتحية المسجد قبل أن يدخل المسجد. واضح؟ يتيمم لتحية المسجد بعد دخول المسجد، لأن ما سبب تحية المسجد؟ الدخول. فلا يصح أن تتيمم قبل حصول السبب. ثم إذا تيممت بعد الدخول فلا تتيمم بتراب المسجد، وإنما تأتي بتراب آخر، لأن التراب الموقوف التيمم به حرام. واضح؟ التيمم بالتراب الموقوف حرام، حرامه تراب مسجد، والمراد بتراب المسجد التراب الذي وقف، ليس التراب الذي جاء به الغبار والريح للمسجد، هذا تيمم به لا بأس. واضح؟ لكن شخص وقف مسجدا ترابيا، ها، التيمم بذلك التراب حرام، كالوضوء بالمائي المسبل حرام، كذلك التيمم بالتراب الموقوف هذا حرام، حرامه تراب مسجد، وما في الشرع الاستعمال منه حرما. قال هنا ولذي السبب بعد دخول الوقت الذي يجوز فيه فيتيمم لتحية المسجد بعد دخوله، وللاستسقاء والكسوف بعد تجمع أكثر الناس إن أرادها معهم. متى يتيمم لصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء؟ بعد أن يتجمع أكثر الناس، إذا أراد أن يصلي الكسوف أو الاستسقاء جماعة. طيب إذا أرادها منفردا؟ قال وإلا، أي وإلا بأن أرادها منفردا فبعد انقطاع الغيث في الأولى، أي في الاستسقاء، وعند أول الانكساف في الثانية، أي في الكسوف. قال وللنفر المطلق أي وقت شاء، يتيمم لصلاة نفر مطلق في أي وقت شاء إلا وقت الكراهة، واضح؟ أو قبل وقت الكراهة بنية أن يصلي النفل المطلق في وقت الكراهة، هذا أيضا لا يصح. لو تيمم قبل وقت الكراهة ناويا أن يصلي النفل المطلق في وقت الكراهة، التيمم لا يصح، واضح؟ ثم قال رحمه الله، نكمل الفصل، قال وأن يتيمم لكل فرض. المراد هنا بالفرض الفرض العيني، فليس له أن يجمع بين فرضين عينيين بتيمم واحد. قال المراد بالفرض هنا الفرض العيني، مكتوبا كان أو منذورا، واضح؟ حتى قال الفقهاء لو أنه نذر أن يصلي 4 ركعات كفاه تيمم واحد، كفاه تيمم واحد إذا صلى الركعات 4 بسلام واحد. فإن صلى الركعات 4 بسلامين، يعني صلى ركعتين وسلم ثم ركعتين، نقول لابد من تيممين، تيمم للركعتين الأولى والثانية وتيمم آخر للركعتين الثالثة والرابعة. قال هنا المراد بالفرض الفرض العيني، مكتوبا كان أم منذورا، صلاة كان أم غيرها كطواف الفرض، أداء كان أم قضاء. والمعنى أن العاشر من شروط التيمم التيمم لكل فرض عيني، فلا يجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد، ولا بين طوافين فرضين، ولا بين صلاة فرض وطواف فرض. وخرج بالفرض العيني الفرض الكفائي والنفل، فله أن يستبيح بتيمم واحد ما شاء منهم، يعني له أن يتيمم بصلاة الظهر ويصلي جنازة بنفس التيمم، ما في مشكلة، لأن هذا جمع بين فرض عيني صلاة الظهر وفرض كفائي صلاة الجنازة. له أن يتيمم لصلاة الظهر ثم يصلي سنة الظهر البعدية، جمع بين فرض عيني وبين نافلة. قال وخرج بالفرض العيني الفرض الكفائي والنفل، فله أن يستبيح بتيمم واحد ما شاء منهما، وله جمع كل منهما مع الفرض العيني. إيش جمعه؟ أي له أن يجمع فرض الكفاية والنفل مع الفرض العيني كما مثلت لكم. نعم نعم، استثناء، تستثنى خطبة الجمعة. خطبة الجمعة فرض عين ولا فرض كفاية؟ بسم الله. فرض كفاية، ومع كونها فرض كفاية لكن ليس له أن يجمع بين خطبة الجمعة والصلاة بتيمم واحد، يتيمم ويخطب الجمعة، بعد ما يكمل يخطب يريد يصلي الجمعة، يتيمم مرة أخرى ويصلي الجمعة، هذا استثناء. قال نعم، تستثنى خطبة الجمعة فإنها فرض كفاية ولها حكم فرض العين، انتهى. تمام، لكن بعدين الآن بيجيب لك مسألة جديدة، لكن لا يستبيح بنيتها الجمعة عند ابن حجر وخالفه الرملي. إيش هذه الصورة؟ إيش هذه المسألة؟ نفترض مثلا جيت إلى المسجد، قالوا تأخر الخطيب أخطب بنا. طيب أنا ما عندي ماء، لست متوضئا، تمام، وليس عندنا ماء، فذهبت تيممت بنية ماذا؟ الخطبة. ذهبت وتيممت بنية الخطبة، بعد أن انتهيت من التيمم سأصعد على المنبر، جاء الخطيب، جلست، ما خطبت، صعد الخطيب وخطب، جاء وقت الصلاة، هل لي أن أصلي بهذا التيمم الجمعة ولا لا؟ هنا صورة المسألة. أنا لما تيمم في أي نية؟ بنية الخطبة أو بنية الصلاة؟ شوف إيش قال هنا. ولها عفوا قال لكن لا يستبيح بنيتها الجمعة. يعني لا يستبيح بتيمم بنية الخطبة صلاة الجمعة. بعبارة أخرى لا يستبيح صلاة الجمعة بالتيمم الذي فعله لأجل الخطبة. فهمنا ولا لا؟ عند من؟ عند ابن حجر. ابن حجر هنا يقول لابد أنك تتيمم تيمم آخر لأجل أن تصلي الجمعة. ذاك التيمم كان بقصد الخطبة، واضح؟ فقال لكن لا يستبيح بنيتها الجمعة عند ابن حجر، وخالفه الرملي. ثم قال ويستثنى من العين، هذا الأول استثناء من إيش؟ ها الأول من إيش؟ من فرض الكفاية، صح؟ خطبة الجمعة فرض كفاية. الآن هذا استثناء من الواجب العيني. قال تمكين الحليل، أي تمكين الزوج أو السيد، أي تمكين المرأة زوجها أو سيدها. قال ويستثنى من العين تمكين الحليل فإنه فرض عيني وله حكم النفل. كيف يعني هذا؟ يعني قبل قليل قلنا لا يجمع بين فرضين عينيين بإيش؟ بتيمم واحد. طيب امرأة تيممت وصلت الظهر، امرأة كانت في حال حيض، انقطع حيضها، جاء وقت الظهر، تريد أن تصلي الظهر، لا يوجد الماء، ماذا تفعل؟ تتيمم. تيممت وصلت الظهر، بعد صلاة الظهر أراد زوجها أن يطأها، أراد السيد أن يطأ أمته، هل يجب عليها أن تتيمم مرة أخرى؟ لأن تمكينها للزوج أو تمكينها للسيد فرض عين، صح ولا لا؟ فرض عين، واضح؟ هل يجب عليها أن تتيمم مرة أخرى أو لا يجب؟ قال هذا فرض عين لكن له حكم فرض كفاية، فيجوز لها أن تجمع بين هذا التمكين وبين صلاة الظهر بتيمم واحد، واضح ولا لا؟ إن شاء الله. قال ويستثنى من العين تمكين الحليل فإنه فرض أي عيني وله حكم النفل. قال رحمه الله تعالى فصل فروض التيمم خمسة، هذا مفتتح الدرس القادم. والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.